الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان أداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. عجلة الزمن كانت أسرع من عجلة التغيير، وبطء النظام هو اللي عجل. بس أنا متأكدة بقى إنها مش النهاية يا بابا. الخطاب ده كان الكلام فيه من القلب، وأكيد هيوصل للقلب. وبكرة الصبح لو العيال اللي في التحرير دول ما مشيوش، الشعب هو اللي هيطلع عليهم ويمشيهم. هو أنا يعني مش سياسية ولا بفهم ربع حضرتك في السياسة، وبحكم عواطفي في كل الأمور، بس عارفة إن الشعب المصري شعب عاطفي برضو، وهو كمان هيحكم عواطفه زي ما انا عملت. يا دكتور باهر، الخطاب ده ولا هيكون له اي رد فعل. ما انت شايف الميدان قدامك اهو، مش قاعد بس الله زي ما كان قبل الخطاب واكتر كمان. فرق في ايه الخطاب ده يعني؟ وشوية الكلام المساوت اللي تقال دول، شعبنا واعي وما بقاش ياكل من الأوانطة دي من كتر ما كل على قفاه. أنا مش مهم عندي الميدان دلوقتي يا أستاذ كامل، افهمني بس. الميدان متسيطر عليه وأنا عارف بيفكر إزاي، بيفكر بعقل جمعي الواحد. لكن المهم الشارع، رجل الشارع دلوقتي رد فعله على الخطاب. الخطاب كان عاطفي جدا ومكتوب بمهارة وغازل الناس في عواطفهم. الناس دموعها نزلت منها في البيوت وعلى الهوا. أنا قلقان على الميدان إنه ينفض ونتعرف. ما تقلقش ما تقلقش يا دكتور باهر، كل شيء معمول حساب. جايين على الميدان من ناحية عبد المنعم رياض، شكلهم عايزين يقتحموا الميدان. يدفعوا مين دول؟ معرفش بالظبط، عددهم حوالي 100 واحد كده راكبين خيل وجمال. خيل وجمال؟ هم هيخوفونا من خيل والجمال بتاعتهم دي ولا ايه؟ لا، هيستغلوا تعاطف الناس مع اللي اتقال امبارح في الخطاب، وهيحاولوا يستخدموا العنف علشان يمشونا من الميدان. ده على جثتنا لا يمكن يحصل ابدا. يعني ايه يا بابا؟ معرفوش يمشوهم برضو بالجمال والخيل؟ فكرة غبية، عمري ما شفت اغبى من كده. تقصد ايه؟ الخطاب بتاع امبارح الناس كانت خلاص تعاطفت معاه. كلامك طلع صح، الناس بدأت ذاكرتها تنتعش كده وتفتكر حاجة طيبة للراجل ده، خصوصا بعد ما قال مش هموت غير على الارض دي. راجل وطني وبيحب البلد، ما بيفكرش يهرب زي غيره معامل، زي الدبة اللي قتلت صاحبها. العته اللي بيحصل ده ضيع تعاطف الناس، خلى التعاطف يبقى مع اللي في الميدان. مش هيلحقوا يتعاطفوا مع اللي في الميدان، الميدان هينفض الليلة. الخيل والجمال بعد ما اتضربوا العلقه تمام واللي اتقبض عليه اتقبض واللي اتسلم للجيش اتسلم واللي هرب هرب بعتين لنا شويه بلطجيه يحدفونا بكسر السيراميك. احنا محاصرينهم في الميدان كويس قوي وعاملين سواتر بالصاج والخشب مش هيدخلوا جوه الميدان شبر واحد ان شاء الله. شايفين بيعملوا ايه؟ دول طلعوا فوق العمارات وبولوتوف. هو كام الفين يا باه؟ مش عارف من ساعه مش شايف. فضي اي بعد الشمال يا بوت طمني عنك يا باهر. مش معنا ليه في الميدان؟ المعركة مش في الميدان وبس يا باهر. لو كلنا بقينا في الميدان مين هيحارب في الإعلام ويرد على الإشاعات اللي بتطلع عليكم كل ثلاث دقايق؟ ممولين، أجندات خارجية، بتاكلوا وجبات سريعة، بتاخدوا 50 جنيه في اليوم، في بينكم أجانب كتير، لازم أبقى موجود ورد على الكلام ده كله. مش مهم ده دلوقتي يا فؤاد، مش مهم. احنا هنا بنموت في الميدان، بنموت ومحدش حاسس بينا. أنا هعملك مداخلة هاتفية حالا مع برنامج توك شو يا باهر، لازم تكلم وتوصل كل اللي بيحصل عندك في الميدان للناس في البيوت. مش ده يا باهر عز الدين بيتكلم في قلب الميدان ده؟ ايوه يا بابا هو. علي الصوت شويه خلينا نسمع بيقول ايه. خلينا نسمع. انا من شويه كنت واقف وكان واقف جنبي واحد بسيط لا له لا في السياسه ولا طياره. راجل نازل الميدان علشان ولاده الاربعه خريجين جامعه ومفيش ولا واحد منهم متعين، فنزل مع ولاده الميدان. لما الضرب بالطوب اشتغل علينا رجع ولاده لورا جوه الميدان، وقف معايا في لجان الامن ناحيه عبد المنعم رياض. قلت له تفتكر يعني هيفضلوا كده للصبح يحدفوا علينا طول؟ تفتكر الموضوع هيتطور؟ لقيته بيضحك في وشه بيقول لي يتطور لحد احنا مصريين وهم مصريين مش هيقتلونا ولا هنقتلهم. وبصراحه كلامه طمني. بعدها بثلاث دقايق، ثلاث دقايق بس، لقيت جزء من مخ الراجل ده بين ايديا، رصاصه جت في مخه، في قناصه بيضربونا، حد يتحرك احنا بنموت برصاص القناصة. أنا بستغيث على الهوى، بستغيث بالناس اللي في البيوت، بستغيث بشرفاء وأحرار العالم. المتظاهرين السلميين بيموتوا برصاص قناصة. برافو يا باهر، والله برافو، تستحق الأوسكار على الأداء العالمي ده. ممثل بارع. يعني هيكون بيمثل أشياء. واضح فعلا إن في قناصة بتضربهم. آه بس محدش يعرف دول قناصة تبع مين بالضبط يا بابا. أنا بقى بتكلم على الأداء الأوفر قوي. باهر عز الدين عاوز يبقى زعيم وخلاص. ما بقى زعيم وخلاص. الموضوع ده مضايقك كده ليه يا ربيع؟ احنا هنا كلنا جنود لحد ما الهدف يتحقق والنظام يسقط. الثوره ملهاش قياده، يطلع هو يعمل لي فيها نجم بالشكل ده. انت غيران منه؟ غيران ده ايه انت كمان؟ انت ناسي ان انا اللي جبت رجل باهر هيقة؟ انا بس ما بحبش حد يتاجر بالدم علشان يكسب نجوميه وزعامه هو ما يستحقهاش. والله مش وقت خلافات يا ربيع وشق للصف. مش معقول هنفكر في الغنايم ولسه الحرب ما خلصتش؟ انا برضو اللي بفكر في الغنايم ولا هو؟ يا سلام، ما تتصورش المكالمه بتاعتك كان ليها رد فعل ايجابي قد ايه. الناس عرفت اللي بيحصل في الميدان بالظبط. الناس رجعت تتعاطف تاني مع الميدان ومع الثورة يا دكتور باهر. أنا شايف إن كده المعركة خلاص خلصت، الباقي مجرد مسألة وقت مش أكتر. النظام اندبح وهنستحمل بقى أي رفصة يضربنا بيها يمين أو شمال. إن شاء الله هتعدي على خير يا صاحبي. فؤاد معلش يا فؤاد، أنا مضطر أقفل معاك دلوقتي علشان معايا ويتنج مهم قوي. طيب سلام. سلام. ألو. مش لايق عليك الوش ده. أمال بقى بيليق عليا؟ اي وش يبقى مناسب للظلمه، انما لما بتطلع في النور بيبقى شكلك بايخ قوي. احسن لك ترجع للظلمه تاني، النور هيكشفك وهتقع بسرعه. متشكر قوي على النصيحه، يا ريت تاخد بيها. الحمد لله ان انا ما خدتش بنصيحه المكالمه الاولانيه، فاكراها؟ مش مضطر بقى اخد المره دي كمان. انا بقى عندي نصيحه كويسه قوي ليك يا شهد. ما تحاوليش انتي تركبي وشوش، علشان ما بتعرفيش تعملي كده. انتي ملكيش غير وش واحد بس، وقلتلك الكلام ده قبل كده. يعني ايه؟ يعني لما تحبي تتصلي علشان تطمني عليا ابي اعملي كده. اعمل ايه بالظبط؟ عشان مش واخده بالي يعني. لا واخده، واخده بالي كويس قوي. بصي يا شاهد يا حبيبتي، من غير ما تكلفي نفسك وتخترعي نصايح وحاجات ملهاش اي لازمه علشان تكلميني، عاوزه تكلميني كلميني. الو باهر، ازيك؟ انت كويس؟ طيب حبيبي، مع السلامه. طيب يا دكتور باهر، مع السلامه. الجو اللي انت بتعمليه ده مش هيخليني برضه اتحايل عليكي علشان ترجعي لحضني تاني يا شاهد. ما مش هتحايل عليكي، لو محتاجاني يبقى لازم تنزلي مناخيرك لتحت شويه. مع السلامه يا باهر. الحب ما يعرفش المكابره، الحب مش ذل. مش هزلك علشان بتحبيني، ولا انا هسمح لك تزليني علشان بحبك. بتقفلي السكه في وشي يا شاهد. ماشي براحتك، مش هتروحي بعيد مهما حاولتي. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.